ثم التشبيه الذي غل به من ضل من الناس على نوعين، احدهما تشبيه المخلوق بالخالق، والثاني تشبيه الخالق بالمخلوق. تشبيه المخلوق بالخالق هذا يسلكه الغلاة في البشر او في المخلوقات، فالذين عبدوا اللات والعزى ومناة وهبل شبهوا المخلوق بالخالق، والذين قالوا ان الله مثل الناس في كذا وكذا وكذا شبه الخالق بالمخلوق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.